تحضر الملائكة قبض روحه. هناك آية عامة وهناك حديث خاص. فأما الآية العامة فإن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال بعض العلماء إنما سمي شهيدا لأن الملائكة تشهد قبض روحه. هناك ملك الموت وهناك ملائكة آخرين وهناك ملائكة آخرون يشهدون قبض روحه. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حنظلة بن أبي عامر. من حنظلة بن أبي عامر؟ صحابي من الأنصار. وهذا الصحابي كان يوم أحد صبيحة عرسه وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله بن سلول. ثم إنه خرج من عندها عندما سمع الهيعة والنداء إلى الجهاد وهو جنب لم يغتسل، هو حديث عهد بعرس. ثم مات شهيدا، قتله رجل يقال له شداد، وأبو سفيان قيل إنهما اشتركا في قتله. فلما قتل شهيدا وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء والجرحى بعد المعركة وقال أنا شهيد على هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، قال وأخبر أنه رأى الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بماء في صحاف من فضة ما بين السماء والأرض. فسئلت زوجته عن ذلك فأخبرت أنه فارقها وهو جنب. إذن الملائكة أول من يحتفي بهؤلاء الشهداء، الملائكة أول من يحتفي بهؤلاء الشهداء كما دل عليه هذا الحديث. فعرف رضي الله عنه بغسيل الملائكة. ويظهر والعلم عند الله أن امرأته حملت من ذلك اليوم، لأنه كان له ابن اسمه عبد الله وقد أضحى واليا للمدينة بعد ذلك. فانظر إلى العوض الذي عند رب العالمين جل جلاله.